واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وأن العباد على نوعين، فمنهم صابر لما لقي من متاعب ومشاق، ومنهم من يجزع ويسخط فهذا لن يلقى إلا السيئات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف العبد المؤمن كيف حاله في السراء وحاله في الضراء، حاله في الأفراح وحاله في الأحزان. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذا الصنف من الناس الذي إذا ابتلي صبر، وبشر الصابرين، له البشرى العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصبر، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر الله عز وجل نبيه بالصبر، قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر يحتاج إلى استمرار، لا يكون الإنسان عجولا في أمره. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال، فقال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فيحتاج منك الصبر، تصبر فترة من الزمن على الابتلاء والامتحان والتمحيص. والإنسان هذا حاله، إما أنه يصبر وحتى لو وقع له ما وقع من المشاق، وإما أنه يسخط، وهذا كما قلنا ما له إلا السيئات، إلا أن يغفر الله له ذنبه. ومن صبر فقد أثنى الله عز وجل عليه، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق وتقوى، كل ذلك أنه صبر في البأساء والضراء، ما تزلزل ولا تضعضع ولا تقهقر، وإنما ثبت وكان رسوخه كرسوخ الجبال تماما. أنت لو صبرت فإن الله سبحانه وتعالى يحبك، والله يكفيك من هذه الخصال، هذه الصفة وهذا العطاء. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. أنت لو صبرت فالله يكون معك. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: والله مع الصابرين. معية تأييد ونصر من الله. أنت لو صبرت فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العطاء الحسن، كما قال الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. لو صبرت يا عبد الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العطاء غير المعدود وغير المحسوب وغير المقتور وغير ذلك مما هو ينحصر في عدد معين، وهو عطاء مفتوح. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما عدد الله سبحانه وتعالى عدد أصحاب الأعمال الصالحة، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. في آخر الآية قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كله بسبب صبرك. الصبر يا عبد الله يجعلك تنتصر على خصمك، والانتصار على الخصم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. في بعض الأحيان تبسمك في وجه خصمك من باب عدم الاكتراث بما يفعله يميته غيظا ونكدا. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر: تريدون النصر فاصبروا. قال الله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر. تريد النصر اصبر. هذا أمر لا بد منه، والنصر لا يتأتى اليوم وغدا وبعد غد، حتى ولو بعد حين. انظروا إلى الابتلاء الذي ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام، صبر وصبر عليه الصلاة والسلام وفرج الله أمره. ولهذا بعد هذا الامتحان ومع هذا الابتلاء فالله عز وجل يرفع من قدرك على صبرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واستدل بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تريد أن تكون إماما؟ تريد الرفعة؟ فاصبر، لأن هذا الأمر ما يأتي هكذا، وإنما يأتي بالامتحان والابتلاء والتمحيص. اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الناس أقبلوا عليه زرافات ووحدانا، ماذا قبل ذلك؟ عمه يكذبه، قومه يريدون أن يقتلوه، أخرجوه من بلده، ضيقوا عليه، آذوا أصحابه، بل قتلوا بعضهم. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى الناس، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يدخلون في دين الله بعد ذلك أفواج، جاءوا زرافات وحدان، حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبايع الرجل بنفسه، ولكن يبايع الرجل عن القبيلة لكثرتهم، كثرة. بعد ذلك كان المسلمون في كثرة في آخر الأمر. لكن هل قرأت كيف أن قوما رموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا قدمي عليه الصلاة والسلام؟ هل قرأت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حز في نفسه وشق عليه إذ أخبره ورقة بن نوفل أن قومه سيخرجوه، يخرجونه من بلده؟ قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم. هل قرأت هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تظن يا عبد الله أن الإمامة في الدين وأن الرفعة والسؤدد يأتي اعتباطا، لا، بشيء يقدره الله عز وجل مع الأسباب، أسباب يقدرها الله عز وجل ويهيئها، وتمحيص واختبار وتصفية. كيف يكون العبد بهذه المرتبة العظيمة؟ ما يكون إلا بهذا التمحيص والاختبار والامتحان. ولهذا الذي يصبر فإن الله عز وجل جعل ذلك من عزم الأمر، كما قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عزم من العزيمة، قوة، شجاعة، هذا كله ما يتأتى إلا بالصبر. الصبر العلماء عرفوه بتعريف عدة، أحسنها قالوا لغة الكف والحبس، تكف نفسك عن شيء، تحبس نفسك عن شيء، فإنه يقال له صبرا. حتى عند أن يعبر العلماء فيقولون أن فلانا قتل صبرا، أي حبسا، لأنه حبس ولم يستطع أن يتحرك ولا أن يفعل شيئا. وأما تعريفه اصطلاحا فأحسن تعريف قالوا: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. لأنك لو شكوت إلى الله أمرك لا ينافي صبرك. الله سبحانه وتعالى قال عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شكى إلى الله. الله قال عنه: إنا وجدناه صابرا. فترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. فلو شكوت إلى غير الله هذا نافى الصبر. أما إذا كان من باب التوجع ليس من باب الشكوى فهذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عائشة تقول ورأسه فما أنكر عليه. هذا يشتكي الإنسان أو يتوجع، لكن يعقوب عليه السلام شكى إلى الله، إلى الله وحده. وهذا هو الحق، أن الإنسان يشكو بلواه إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيكون البث والحزن هذه الشكوى تكون إلى الله لا إلى غيره. وبالنسبة للمسلم إذا صبر فإنه سيصبر على أمور ثلاث: الصبر على طاعة الله. أنت الآن في كل يوم تصلي 5 صلوات، هذا يعد صبر، قد صبرت على هذه المشقة وتذهب إلى المسجد وتعود ولك الأجر عند الله. الصبر عن معصية الله، أنت شاب تتفجر شهوة تريد أن تقضي وطرك، تريد أن تقضي شهوتك ولا سيما الأعزب، وتمسك نفسك عن هذا وتحبسها وتصبر، هذا صبر. أنت يا عبد الله تبتلى بالبلاء العظيم، ابتلاء بعد ابتلاء، طردت من عملك، أوذيت، مشاكل عائلية، وصبرت على ذلك، هذا صبر. فالصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على امتحان الله. فالمؤمن يمتحن ويبتلى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسلم مبتلى، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بابتلاء، لكن ربما يزداد الابتلاء ابتلاء لو أنك ابتليت ووجدت من يشمت بك ويتشفى بك، وربما يأتي بإشاعات كاذبة عليك، وهذا والله يزيدك حزنا فوق حزنك. الآن نقول كل العالم، ما نقول العالم الإسلامي فحسب، بل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يتابع بشغف ما وقع في قرية دماج، وتهجير 15,000 نسمة من المسلمين من بلادهم أو قد استوطنوا فيها. أنت إذا ذهبت إلى أي بلد ربما تمكث سنوات ويعطونك الجنسية. كان من قبل السعودية ربما تباع الجنسية في جدة، تباع بيعا عند أن كانت حالتهم ربما أقل حالا من اليمن، والآن ربما صعبوها. لكن كان في أكثر البلدان إن مكثت فترة من الزمن 10 سنوات 5 سنوات 7 سنوات على حسب الدولة نفسها فيعطونك الجنسية. ما بالك ببعض الطلبة في دار الحديث بدماج، بعضهم له أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة، معه بيت، معه مزرعة، معه سيارة، وهو مشتغل أيضا بالعلم، بقي هناك، هم من أهل البلد، صاروا من أهل البلد، فأخرجوا جميعا 15,000 نسمة، أخرجوا جميعا. وهذا والله حز في النفس، أن مسلمين، ولا أقول مسلمين فحسب، هم مسلمون ودعاة إلى الله، ولا أقول مسلمون ودعاة إلى الله فقط، بل وفيهم علماء ممن تدور عليهم الفتوى ويستأمنون على الفتوى، وجابوا البلاد الإسلامية وغير الإسلامية دعوة إلى الله. ذهبوا إلى بلجيكا، ذهبوا إلى أمريكا، ذهبوا إلى تنزانيا، ذهبوا إلى الهند، ذهبوا إلى سريلانكا، ذهبوا إلى أندونيسيا، فضلا عن البلاد العربية، ويقيم أحدهم فترة من الزمن ويدرس الناس ويعلمهم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أحزننا تماما عند أن علمنا أنه جاء الأمر بتهجيرهم إلى محافظة أخرى. وهؤلاء وبعض أصحاب المحافظات استهونوهم، وربما رأوا أن هؤلاء عند أن أخرجوا فنحن نقول لا، لا نريدهم، والمحافظة الأخرى تقول لا نريدهم، وهكذا يظلون عالقين ما بين المحافظات. والله بقاؤهم هو خير، خير لأهل اليمن، فإن علماء أجلاء من بلاد كثيرة قد تأسفوا على هذا الموقف أن بعض المحافظات وبعض الناس ربما تشفى بهم، فنقول لهم صبرا أهل دماج، صبرا على ما لقيتم وتعبتم، صبرا أهل دماج، فلن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تركتم بحوثكم، تركتم مسجدكم، تركتم قريتكم، تركتم مزارعكم، تركتم سياراتكم، تركتم أشياء كثيرة، لا تظنوا أنهم أخذوا كل شيء عندهم، لا، وإنما أخذوا ما خف حمله وغلا ثمنه. عندك سيارات كثيرة لكن لا تكفي هذا العدد، لا تكفي هذا العدد، تركوا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صبرا أهل دماج فالعاقبة لكم. يقول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. ويقول الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. صبرا أهل دماج فإنما حدث لكم فهو تكفير للخطايا والذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. صبرا أهل دماج فإن خروجكم بسلام هذا لطف الله بكم. خرجوا سالمين، خرجوا سالمين، هذا الجمع الغفير من السيارات خرجوا لله والحمد والمنة. نحن نشكر الله ولا نشكر أحدا من الخلق، نشكر الله عز وجل، وإلا الحوثيون لا يتقيدون بأحد. وخير دليل أن هناك اتفاقا أبرم على أن السلفيين يتركون مواقعهم وقد فعلوا طاعة للحاكم، وأما الحوثيون ما تركوا مواقعهم، ما زالوا إلى الآن في أماكنهم وما استطاع أحد أن يزعجهم. صبرا أهل دماج، لا تحزنوا، لا تستسلموا للحزن، وإن كان جميعا أحزننا هذا الأمر، لكن لا تستسلموا للحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فنحن نعتقد أنكم مؤمنون، وأن الحوثيين كفار. حوثيون كفار، كفار، كفار. اسمع يا حوثي، يا من أنت في قاعة الحوار أو خارج قاعة الحوار، أنت كافر، والله لو مررت على قبرك لعملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولقلت لك: يا كافر أنت في النار. هذا علمنا رسول الله، قال: إذا مررتم بقبر مشرك وجاء كافر فبشروه بالنار. نحن نعتقد أن هؤلاء كفرة، كفر، ولذلك أحرقتهم فسموا أهل السنة هم التكفيريون. من هو التكفير؟ التكفير الذي يكفر الناس بالكبيرة. اعطوني واحدا كفر حاكم اليمن من السلفيين، اعطوني واحدا كفر وزير الدفاع، اعطوني واحدا من السلفيين كفر وزير الداخلية وغير هؤلاء. وإنما والله كلما أتوا لهم بورقة قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى: هاتوا سمعا وطاعة، وقع عليها وأرسل إليهم إلى حاكم اليمن. صبرا أهل دماج، صبرا أهل دماج، ما وقع لكم فهو تمحيص وابتلاء. والله تعالى قال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صبرا أهل دماج فإن الله مطلع على ظلم الحوث واستبداد وجرائمه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقرعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والله مهما تجبر، مهما تجبر الحوثي له نهاية. هذا ما نعتقده وهذا أملنا بالله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صبرا أهل دماج، فإن الفرج قريب، فإن الفرج قريب. والله لو خرج من خرج من أهل المحافظات لا يريدونكم وأنتم مسالمون. عشرات السنوات أكثر من في المسجد من الشباب قد ذهب حتى زيارة، الناس مسالمون، والله ما استعملوا السلاح إلا دفاعا عن أنفسهم، وما استجروا أن يقتلوا مسلما من المسلمين. فالله عز وجل يفرج عنكم يا أهل دماج. الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص القوم الذي قبلنا، حتى قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فنجي من نشاء. الله عز وجل ينجي من نشاء، من يشاء من عباده. وكما قيل: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فينبغي علينا، ينبغي علينا أن نستشعر حال إخواننا، فنسأل الله أن يفرج عنهم وينفس كربتهم. اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم عليك بالحوثيين الكفار، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. والحمد لله.